مقيمة لو إذا كان هذا الأمر تطوعي أو غير تطوعي؟ بمعنى إذا أنا علمت أن عند فلان من الناس علم في قضية معينة حياتية، صنع الكنافة، وأنا بائع كنافة، وانت ايش بيع كنافة، ما بدي اعطي السر هالمهنة اللي عندي. أي. فاذا حدا جاء سألني يعني الان، هل كتماني للامر هذا يعني، هل يعني يجب علي في حالة سؤال هو اني انا اجابه ولا لي ان امتنع؟ على ذاك المذهب يجب هذاك على ما نقول لا ما يجب. لا ما يجب طبعا. طبعا السؤال كما هو واضح جدا، هل يجب ولا لا؟ أما هل يحسن؟ هل يحسن؟ باب الإحسان ما شاء الله. يحسن ما شاء الله. حلو. ما أنا بحب الحلو. الله يحلى. شيخ أنا ما كملت. شيخنا أخذ من الأشرطة وسبعها، وكنت أنا ذلك معه. اتقف الشيخ. نعم. أي نعم. بس شيخ سبحان الله العظيم، وشيخ شيخنا إنه يعني شعان حتبحكي لها علي. أقول له إنه يعني تصور أنت الآن ما فهمه من هذا الكلام وسماع كلمات الشيخ في هذا الموضوع، هل يعزو شيء في هذا؟ ما. قال علي من أوله قال ما أظن. قل مر الكتاب. نعم.